لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من الأعمال وتجاوز لهم عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا. فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد فما زلنا مع العشر الأول من شهر ذي الحجة العشر المباركة وتكلمنا عن شرف هذه العشر في الحلقة السابقة ونتكلم عن الأعمال المستحبة في هذه العشر. فيقول النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد بالنفس ومن الجهاد بالمال ومن الجهاد بالنفس والمال والعودة بهما. ولكن من فقد النفس والمال فهذا الذي يكون أفضل من العمل الصالح في هذه العشر. لما جعل الله عز وجل في قلوب المؤمنين حنينا لزيارة بيت الله الحرام ولا يتمكن الناس كلهم من الحج كل عام جعل الله عز وجل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. فمن فاته الحج في عام يمكنه أن يجتهد في العمل الصالح في العشر وفي مصره وفي بلده في أعمال صالحة فتكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فيمكن من فاته الحج أن يجتهد في الأعمال الصالحة فينال ثواب أكثر من الجهاد الذي هو أفضل من الحج وهي مشترك بين السائرين والقاعدين. فإن قال قائل ما هي الأعمال المستحبة في هذه العشر المباركة؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح. فهذا عام أي عمل صالح من صلاة وحج وجهاد وزكاة وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكل الأعمال الصالحة تستحب في هذه العشر المباركة. ولكن العاقل هو الذي يختار يعني ما هي أحب الأعمال الله عز وجل ويكثر منها في هذه العشر المباركة. يقول سهل بن عبد الله التستري أفضل إلى عبادات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه العبادة تولاها الله عز وجل بنفسه وملائكته ثم أمر بها فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيستحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أحب العبادات إلى الله عز وجل. وقد صح في الحديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقال أحد الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أجعل ثلث دعاء لك؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل نصف دعاء لك؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل دعائي كله لك؟ قال: إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. كذلك من الأعمال التي هي من أحب الأعمال، الأعمال التي يكون فيها أجر متعدي، يعني على الناس ينتفع بها الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وأحيانا يطلق المؤمن على المسلم، فنشوف المسلمين مثلا 1.5 مليار على الأقل في العالم، فمن قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يأخذ 1.5 مليار حسنة. فهذا إذا كان يستحب في أي وقت فهو أحب في هذه العشر المباركة. أيضا من الأعمال التي اختصت بها هذه العشر هو الحج، حج بيت الله الحرام. ومن وفق للحج فقد وفق لعمل من أحب الأعمال الله عز وجل، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وده قال علماء بأن الحج يكفر الصغائر والكبائر، وده يدل على عظم ثواب الحج، لأن العلماء يقولون أن الكبائر تحتاج إلى توبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، يعني مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. لم يقل هنا ما اجتنبت الكبائر، قال: راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولم يقل ما اجتنبت الكبائر. ده يدل على أن الحج ثوابه عظيم جدا، وأنه يكفر الصغائر والكبائر مثل التوبة. فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا من الحج المبرور. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالذي وفق للحج في هذه الأيام فقد وفق لعمل من أحب الأعمال الله عز وجل. وقلنا أن شرف يعني هذه الأيام المباركة أنها تشتمل على سائر العبادات، ومنها الحج، والعشر الأواخر من رمضان ليس فيها الحج، فاختص الحج بهذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. أيضا من الأعمال المستحبة والتي يتأكد استحبابها في هذه العشر المباركة كثرة الصيام، كما ورد عن حفصة رضي الله عنها في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. فهذا ثابت يعني عن حفصة رضي الله عنها، وفي حديث يعني كأنه ظاهره يعارض هذا الحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صام العشرة من ذي الحجة. والإمام أحمد بيقول المثبت مقدم على النافي، يعني عائشة نفت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر الأول من ذي الحجة، وحفصة تصرح بأنه كان لا يدع صيام العشر، والمثبت عنده يعني زيادة علم فيقدم النفي الإثبات على النفي. وجمع آخر أيضا الإمام أحمد هو قال أن يعني حديث عائشة مختلف في إرساله ووصله، فبعضهم رواه عن يعني عن الأعمش موصولا، وبعضهم رواه عن منصور يعني مرسلا يعني دون ذكر الصحابي يعني من التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فاختلف في وصله وإرساله. جمع ثالث يعني قالوا بأن عائشة نفت أن يكون صام العشر ولم تنفي أنه كان يصوم العشر، فيجوز الإنسان أن يصوم يعني من العشر ولا يصوم العشر كاملة، جمعا بين يعني حديث يعني عائشة وحفصة رضي الله عنهما. أيضا مما يستحب يعني في هذه الأيام المباركة قيام الليل، لأنه من أحب العبادات إلى الله عز وجل: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. وأفضل الصلاة بعد مكتوبة قيام الليل، أكثر من قيام الليل كما كان السلف يفعلون. كذلك قصد الذكر لله عز وجل، يعني كما في قوله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وكذلك في حديث ابن عمر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. التهليل يعني قول لا إله إلا الله. وكان ابن عمر وكذلك أبو هريرة ورد عنهما أنهما كانوا يدخلان السوق يعني في العشر الأول من الحجة ويكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم، وهو قول الإمام يعني أحمد والإمام الشافعي يستحب رفع الصوت بالتكبير في أيام العشر الأول من ذي الحجة. والإمام الشافعي ربط ذلك برؤية بهيمة الأنعام، يعني كلما رأى بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة يكبر ويهلل ويحمد الله عز وجل، فهذه عبادات مستحبة. كذلك الصدقة في هذه الأيام المباركة. وعلى كل حال كل الأعمال الصالحة يستحب الإكثار منها والاجتهاد فيها في العشر الأول من ذي الحجة كما أشرنا إلى الحديث يعني آنفا. كذلك من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة حتى يذبح يعني أضحيته، يعني من أراد أن يضحي عن نفسه وأهل بيته. وقال العلماء هل هذا على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ رجح الحافظ ابن رجب أنه على سبيل التحريم، لأن هذا نهي ولم يصرفه عن التحريم صارف يعني إلى الكراهة. فالنهي على سبيل التحريم من أراد أن يضحي لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيء حتى يذبح أضحيته. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.